احد المفكرين الاسلاميين على شاشة التلفاز وقال ان عبارة الاجتهاد مع النص فيها تعسف وتضييق على الناس في الوقت الحاضر، لان هذه النصوص لا تتمشى في بعض الاحيان مع روح العصر. هذا مقام صحيح وكلام صحيح. الاجتهاد مع النص فاجمع العلماء على ان الاجتهاد مع النص عند عدم النص لحدث الوجود وقام الناس الى الاستنباط والقياس هذا مع الاجتهاد. واما اذا وجد النص في كلام الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فليس هناك مع الاجتهاد. الشريعه جاءت لعصر النبي صلى الله عليه وسلم ولما بعده من رسول الله يوم القيامه، المرسول الى يوم القيامه للناس كلهم لا يوقعها، ولا يجد أحد يخالف النص الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجد أن يقال أنه لا يتمكن مع العصر ولا يوم العصر، يجب أن تقرأ هو العصر من كلام الله وكلام النبي، وأما يقرأ كلام الله وكلام رسوله من العصر هذا باطل، هذا منكر، ولا يأذنه من يعصي الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهل يقول لنا الإنسان إذا كان هو العصر لا تقرأ له يعني العصر تقتضي فرصة الزوجات وفرصة النساء ويمكن أن يكون مريعة تقول الرضاع وعن مثل الرضاع وأنه الرضاع من يكون هذا النص حاكم على الناس ولا يحكم على النص بقول أعلى من الناس ولا يأخذ الصحابة حتى الصحابة أفضل الناس إذا خبروا النص وجب أخذ النص فقط قول الأفضل الصحابة كذا هو أصحاب الله فأفضل الناس هذا الأنبياء إذا قال واحد قولا والنص يخالفه وجب ان يفعل النص الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وان لا يفعل بقول الصحابي لان القصارى انه يجهل النص الذي عليه وهذا المعصوم والنص معصوم ويجب ان يكون نصا والحاصل والخلاصه ان قول هذا القائل ان قال العلماء ليس هذا مع النص ان الكلام ليس على اطلاقه وانه لا مانع من مخالف النص اذا كان لا يفعل شيئا او الاصل هذا كلام باطل بل يوجد صاحبه على خطر لا بد كان يسال الله